الموضوع هو وليد المجلس اصلا، واظن احنا وصلنا الى عند العقل، وبالتالي انا ارى ان احنا نعمل الليله دي فرمه للعقل، نفرمته عشان نعرف اين حدوده اصلا. اقول بالله الانسان من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان هذا ان وهبه عقل، وهذه نعمه عظيمه، بس الاشكاليه تكمن في استخدام هذا العقل. وبالتالي احنا محتاجين الليله كذا ندور على العقل هذا ونشوف اين نحن من العقل السليم، لانه يا اخوه الانسان هذا مجموع من المسميات، في نفس وفي عقل وفي قلب وفي روح، ومطلوب تكون هذه المسميات كلها متفقه عشان يبقي ادمي ما فيش داخله تشاكس. فخلو احنا الليله دي نعمل نظره في العقل ونعمل له فرمته، ونوصله ان شاء الله كده بفضل الله سبحانه وتعالى الى بدايه التفكير السوي المطلوب منه. اقول وبالله المستعان ان العقل يقوم بعمليه اسمها التفكير. التفكير تماما مثل ما نقول انه الجهاز الهضمي يقوم بعمليه اسمها الهضم. التفكير هذا اسم مجمل، والمجمل المبين الشيخ بكره بيشرحه في الاصول يعني. أكيد له تفصيل. تفصيل عملية التفكير هذه أولها النظر، ثم التأمل، ثم الاعتبار. الاعتبار هنا المقصود به العبور مش العبرة، ثم الاستبصار، ثم التدبر. هذه مراحل التفكير: النظر، التأمل، الاعتبار، الاستبصار، التدبر. ايش نقصد بكل واحدة من هذه؟ النظر قد واضح من الكلمة نفسها، مجرد النظر للشيء. مثلا مرت سيارة، واحد شافها كذا، مجرد النظرة يستطيع ان يأتي بمعلومتين ثلاث عنها، يقول سيارة توتا مثلا موديل سنة كذا، لكن هل يستطيع ان يصف السيارة وصف مكتمل من مجرد النظر؟ اكيد لا. إذا النظر هي نظرة العقل للموضوع أو للمعلومة، النظرة الأولية هذه. بعد ذلك التأمل. ما هو التأمل؟ إعادة النظر في الجزئيات المختلفة للموضوع. إعادة النظر في الجزئيات المختلفة في الموضوع، يعني مثال السيارة، مرة يشوف التايرات، مرة يشوف الماكينة، مرة يشوف الصبرة، مرة كل شوية يشوف حاجة. والاعتبار هو عبور كل الجزئيات. الاعتبار هو عبور كل الجزئيات، يعني أن العقل هنا مر على كل الجزئيات حق الموضوع. إذا حصل هذا ترتب عليه الاستبصار. الاستبصار يعني يستطيع العقل الآن أن يصف الشيء وصف مكتمل، وصف مكتمل بكل التفاصيل من خلال مروره بهذه المسميات. طيب ما هو التدبر؟ وهي آخر مرحلة. التدبر النظر في عواقب الأمور. النظر في عواقب الأمور، يعني في مثال السيارة اللي ضربته، بعد ما يرى العقل كل تفاصيل السيارة هذه أبدأ أقول أيوة أنا المنطقة حقي قبلية، وبالتالي السيارة هذه ما تنفعنيش. ليش؟ لأني موطي، بتكون تضرب بالصخور تحت وما هيش دبال، برضو ما تنفعنيش. اذا لو انا اشتري سياره مثل هذه بشترط في بان يكون مرتفعه، تكون دبل. هذا التدبر، وهو النظر في عواقب الامور. طيب اذا هذه هي عمليه التفكير. طيب ماده عمل العقل ما هي؟ المعلومه. ماده عمل العقل المعلومه، كما أن مادة عمل الجهاز الهضمي اللقمة، مادة عمل العقل المعلومة. وبالتالي فكما أنه هناك لقم تضر بالجهاز الهضمي ولقم تفيده، كذلك الحال بالنسبة للمعلومات. في معلومات تضر بالعقل وتسبب له العديد من الأمراض، وفي معلومات ترتقي بهذا العقل، تنشطه وتقويه ويحصل له ترقي، يحصل له ترقي. طيب ما هي المعلومات التي تضر بالعقل؟ ما هي المعلومات التي تضر بالعقل بحيث انه يبدا واحد كذا ينتبه لنفسه ويبدا يتعامل مع عقله كذا تعامل صحيح؟ اول هذه المعلومات التي تضر بالعقل معلومة الطفولة الخاطئة، معلومة الطفولة الخاطئة. ليش؟ لانه الطفل عاد ما هو فقط يتلقى ويخزن المعلومات لا أقل ولا أكثر، لا يقدر يفحصه ولا يقدر يتميزه ولا يقدر، فأكبر اعتداء على الطفولة أن يعطى لها معلومة خاطئة. أكبر اعتداء على الطفولة، لأنه تخيلوا فيروس، خلاص فيروس. بل علة العقل البشري على مدار التاريخ هي هذه، أي شيء إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة فأبواه، لاحظوا المحضن الأول للمعلومات، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذه معلومات طفولة خاطئة على اعتبار أنه نحن مسلمين مؤمنين الحمد لله، وفي رواية للحديث أو يمسلمانه، أو يمسلمانه يعني يعطونه معلومات سليمة صحيحة لا تضر بعقله وهي تكون موافقة للفطرة. ولذلك من أخطر المعلومات، يعني اليوم إحنا عند القاضي الله يحفظه عزمنا إحنا، وذكرني في قصة حصلت معي في اليابان. جالسين مرة كده أنا والمشرفة اللي كانت عليها، كان عندي ما شاء الله معطيات جميلة عن الكون، وجالس تشرح لي عن الكون إحنا جالسين كده في مكان. فأنا استغليت الفرصة ويتكلم عن الإبداع في هذا الكون إنه أعرفه بالله. قلت له يا ترى الكون البديع الرائع هذا اللي وصفتيه انت الوصف اللي ما اقدرش اوصفه، من اوجده؟ تصوروا كده بتلقائيه، قالت صدفه بتلقائيه. قلت كم؟ فقمت ايش عملت، كان قدامي كده كاسه خلاص يعني، وكنت حينها اشرب سيجاره طبعا، طرحت الباكت السيجاره فوق القلص وطرحت القلم فوق الباكت السيجاره. فقلت لي طيب اسمعي لي اسالك سؤال. قال تفضل. قلت لي لو تركنا هذه الثلاث الاشياء فوق بعضها وخرجنا من المكان هذا ودخل اي واحد بعدنا، هل بيقتنع عقله انها ركبت فوق بعضها صدفه؟ قالت مستحيل مستحيل. لاحظوا العقل النظيف للحين، مستحيل. قلت لي ليش؟ قالت لان ثلاث اشياء مختلفه، هذا زجاج قلاص وهذه سيجاره وهذا قلم. قلت له هذا، قلت له هذا عقل جميل ورائع، طيب كيف اقتنع عقلك الآن إنه مليارات الأشياء المختلفة في هذا الكون اللي جالس أنت قبل شوية تشرحي تركبت صدفة؟ والله يا أخوان أنها صرخت، صرخت صوتها كذا، قالت عجيب كيف قالوا لنا صدفة؟ لاحظوا العبارة حقها كانت دقيقة، عجيب كيف قالوا لنا صدفة؟ قالوا لنا يعني إنه دي معلومة طفولة. يا سلام، معلومة طفولة. قلت له إذا أنت مقتنع الآن أنه مش ممكن يكون صدفة؟ قالت مستحيل يكون صدفة. حل بس هذا شاهد، يعني معش كمل شاهد، شاهد أنه العقل النظيف قد يتلخبط بسبب معلومة الطفولة. وبالتالي إحنا محتاجين حقيقة إحنا في المجالس هذه الرائعة، عندما تكون في معلومة خاطئة واحد يقولها من معطيات القديم أو الطفولة أو الأصل أنها تصحح في نفس الوقت، الأصل أنها تصحح في نفس اللحظة، لأنه ما تنفع، ما ينفعش في غير هذه اللحظة، وتصحح بطريقة يعني تخاطب العقل بشكل سوي، يعني لأنه أحيانا الإنسان يدافع عن نفسه وعن معلوماته ويعتبره من خاصياته يعني. ودعونا كده نأخذ طريقة القرآن الكريم في مناقشة معلومة الطفولة الخاطئة وتصحيحها. مثلا من المعلومة الخاطئة التي كان أو التي كان العرب يقولوها إنه الملائكة بنات وينسبوهم لله تعالى الله عن ذلك، يقولوا بنات الله. كان بالإمكان القرآن ينزل يقول لهم الملائكة مش بنات، والله ما معوش بنات، واللي يقول لك يدخل النار من مش يقول لله لا، واللي ما عجبوش يدخل جنبه من مش يقول لله لا. لكن الله اللي خلق العقل تعامل معه بمنطقياته. قال له شوف قدامك أربع طرق لإثبات المعلومة حقتك. الطريق الأول هو الدليل الحسي، الدليل الحسي المادي، هذه قارورة وبالتالي الكل يشوفها، ما حد ينكر عليه، دليل حسي الكل متفق عليه. يعني القرآن يقول لهم أشهدوا خلقهم، كي يا عربي اللي تقول إنه الملائكة بنات، يجي واحد بس يقول إنه أنا شفت الملائكة وهم مفصعين كذا مبودرين، ونقول له خلاص مصدق الله. هذا الدليل الحسي الأول، ما حد شجاء وقال أنا بصفت، إذن انتفى عليهم الدليل الحسي. قد يكون عذر هناك، يقول لك كيف تطلب مننا دليل حسي لقضية غيبية خارجة عن الحواس؟ وهذه طيب حلو، القضية الغيبية من اللي يتكلم عنها؟ النقل، الكتب المنزلة. جميل، قال لهم القرآن موافقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا، جيبوا كتاب من الكتب المنزلة تقول إن الملائكة بنات وإحنا نصلي. ما حدش قدر يجيب، وأنا استغربت حقيقة وأنا أعيش الموضوع هذا، ليش اليهود ما يعملوش لفظتين يعني؟ كانوا يحرفوا، لكن سبحان الله وهم مشهورين بالتحريف. أيوة، ائتوني بكتاب من قبل هذا، دليل نقلي يقول إن الملائكة بنات، انتفى عليهم الدليل النقلي، ما فيش. لاحظوا الحين منو اللي يدور الأعذار؟ الوحي نفسه. لاحظوا تعامله مع العقل بهذه اللطافة. يعني باقي قال لهم إذن دليل عقلي، قد يكون واحد قرأ في كتاب من الكتب السابقة ويكون في معلومة إنه الملائكة بنات، بس مش بشكل صريح، قد يكون بشكل ظني أو مستنتج علما أو والواحد أعمل عقله بطرق عقلية سليمة، بطرق اجتهاد سليمة، وصل إلى نتيجة إنه الملائكة بنات، قال لهم قابلين. أو أثارة من علم، اللي الدليل الثالث الآن العقل هذا، أو أثارة من علم، يعني إنه العقل أعمل بمقاييس الصحيحة في نص من النصوص حق الكتب المنزلة، وصل إلى نتيجة حتى لي غلط إنه الملائكة بنات قابلين منه، برضو ما فيش. فلاحظوا، انتفى الدليل الحسي، انتفى الدليل النقلي، انتفى الدليل العقلي، ومش كده وبس، قال لهم حتى انتم ما عندكم شذوق يا عرب. ليش؟ كيف تنسبوا لله قضية تستحوا انتم مني؟ كيف تنسبوا لله قضية تستحوا انتم من نسبتها اليكم؟ العرب كانوا يستعيروا من البنات. واذا لاحظوا تصور القرآن البديع هذا، واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، وانت تقرا الايات هذه تشوفه وش تخبي، وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. كيف تستحوا من حاجه تنسب اليكم تنسبوني لله؟ ايش من ذوق عندكم؟ اذا لاحظوا القران الكريم ناقش هذه القضيه، هذه المعلومه على مدار طويل، اكيد طبعا هذا الكلام كله ما هوش بيوم واحده، أعطاهم القضية الأولى وخلى العقول يعملوا فيها ويناقشوا فيها، وده وأعطاهم فرصة إلى أن وصلهم إلى نقطة أخيرة، أنه أنتم ما عندكم ولا دليل على صحة المعلومة اللي تقولها، أنتم عندكم مشكلة واحدة فقط، وهي إن وجدنا آباءنا على أمه، هذه هي المشكلة فقط، أنه قلتم وهم يقولوا بنات، ما أعطيتمش العقل حقه ولا معلومة الطفولة الخاطئة، هذه معلومة الطفولة الخاطئة وننتهي منها.